حصريا على أنغامي. إيه أكابر يوم أقول قلبي معي، إيه أكذب، إيه أعاند وأدعي. قلت لك إني أنا قلبي معي، وإنت إحساسي وشوفي ومسمعي. إيه أكابر يوم أقول قلبي معي، إيه أكذب وإيه أعاند وأدعي. قلت لك إني أنا قلبي معي، وإنت إحساسي وشوفي ومسمعي. شفت هذا الكون لو يملى مساء، غيرك انت وانت وينك وانا وين. جيت هذا الكون لو يملى مساء، القمر يرجع علينا بألف والله انا ما لبس وما كسى. غيرك انت وانت وينك وانا وين. حصريا على أنغامي. خليني ما بين شكي واليقين، وثق وحدد من معاي ومو معاك. تعرف اني كل شوقك والحنين. خذ من القلب الخلي قلبي ولين، وخليني ما بين شكي واليقين. وحدد من معاي ومو معاك. وتعرف اني حصريا على أنغامي والحنين. بين عقل وبين قلب وبين روح، والتفاصيل الصغيرة والجروح. اختياري صعب لكن ما لي حل إلا إني عاشقك صمت وبوح. بين قلب وبين روح، التفاصيل الصغيرة والجروح. اختياري صعب لكن ما لي حل إلا إني